اهلا وسهلا بحضرات المستمعين كل متابعي ضحى الخميس. من فقراته الثابتة نصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل. نصف ساعة كل يوم خميس مع فنان جميل. النهاردة معانا محمد أنديل حيغني لأهل اسكندرية إن شاء الله مع دمك، ثلاث سلامات، الغورية، أغنية شهيرة جدا لمحمد أنديل بنسمعها وبنتفائل بيها كل يوم الصبح، يا حلو صبح. ولو في وقت حيكون يا أبو سمرة السكر. اسمعونا لحد 2:30. النهاردة حيكون معانا الفنان الجميل أبو الصوت أجمل محمد أنديل. يلا بينا نبتدي اللقاء. شطين ومية عشتكم عينيا، بين شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا أهل اسكندرية، بين شطين ومية عشتكم عينيا، آه بين شطين ومية عشتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا أهل اسكندرية يا أهل اسكندرية، اسألوا لي قالوا وصفوا لي حلوة سنة لولي واتيه واخدوا غيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا أهل اسكندرية يا أهل محقولي وظالمني وفي قلبي مقاسني، من مداني خاصني مش داري اللي بيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اللي اسكندرية يا محل عن دياره واروح له وازوره اسال عن دياره اروح له وازوره واتملى بنوره اتملى بنوره واخد له هديه يا غليل عليا يا غليل عليا رحنا لكم وجينا وجينا وزرنا المدينة بالغالي نبينا بالغالي نبينا لشلكوا في عينيا لشلكوا في عينيا يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا غلي عليا يا أهل اسكندرية يا أهل اسكندرية محمد أنديل على موجة البرنامج العام لاتنين ونص نصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل. اسمعونا على 107.4 FM موجة البرنامج العام محمد أنديل. يا جميل يا جميل ان شاء الله بعدمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعدمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعدمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعدمك يا جميل يا جميل ان شاء الله بعدمك الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب ولو ان حبك شيء عجيب ولا حد قادر يجيب فهمك قال واني حبك شي عجيب ولا حد قادر يفهمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد بك اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام وافسهر منام اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام وافسهر منام وتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك هاتهانا في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله معدمك يا جميل يا جميل إن شاء الله معدمك الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال ويلي قلبك زي مات وحب الله يرحمك اللي قلبك زي ما وحب الله يرحمك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد ابد موجة البرنامج العام مع كل المستمعين نصف ساعة مع روائع فنان وفناننا هو محمد انزيل صوت محبب ومفضل كان لدى كوكب الشرق أم كلثوم صوت محمد أنزيل معانا الاثنين ونص على موجة البرنامج العام اسمعونا يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية يا رايحين الغورية هاتوا الحبيب هدية Yeah.

عشان أقولك واترجاك، عشان أقولك واترجاك يا حلو يا حلو يا حلو صبح. يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو فل، يا حلو صبح نهارنا فل. مكتوب عليا أبص لفوق واجيب لي قلبي شوق على شوق، والحلو دايما حلو وذوق، حلو وذوق يا حلو يا يا حلو صبح. محمد أنزيل ونصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل كل يوم خميس من 2 ل 2:30. أهلا وسهلا بحضرات المستمعين عشاق الطرب الأصيل، واللقاء الأخير مع محمد أنزيل وروائع من الزمن الجميل على موجة البرنامج العام. We'll be right back. محمد أنديل، والخميس القادم يتجدد اللقاء مع فنان أو فنانة من الزمن الجميل. فقط كل يوم خميس على موجة البرنامج العام من 2 لـ 2:30 روائع مع الزمن الجميل لفنان أو فنانة. شكرا لكم، وشكرا لخالد عيد مهندس الصوت، وأهلا بدكتور حسن مدني في الفترة القادمة إن شاء الله تسعدوا بفقرات فترة الظهيرة.